والمسألة فيها تفاصيل، لو تعرضنا لشبه أهل الكلام في صفة الوجه فلنقتصر على ما تقدم. ثم ساق المؤلف آية أخرى في صفات المؤمنين وصفات أولياء الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذي يرتد عن دينه إنما يضر نفسه، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تضره معصيتهم وكفرهم ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه إن ارتد من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه نقطة أخرى بارك الله بكم، في أن الإنسان كيف يكون وليا لله، وذلك بالثبات على دين الله، الثبات وعدم التلون وعدم التغذب. الإنسان إذا بقي ثابتا يكون وليا لله سبحانه وتعالى، تبين هذه الآية. نعم. وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون الله لا يصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهم محبة؟ لا علاقة بينهما، سبحان الله، إن لم تكن بيننا وبين ربنا علاقة لضعنا. العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيده وهو ربنا ومولانا، هذه هي العلاقة. نحب ربنا نحب ربنا وخالقنا وولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين، وأولياؤه يحبونه، ومحبة الله تعالى روح الإيمان، والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون. لا إيمان إلا بالمحبة قطعا، لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. وفي تعريف الأولياء، لو قيل لك عرف لنا الولي، التعريف هو الذي تتبين به الأشياء، يسمى حدا تعريفا. الله سبحانه وتعالى رحمة منه وتفضلا منه وإحسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء لئلا تختلف الناس. من الولي؟ كل يعرف من بابه، كل يعرف من بابه. لا يقول، يقول الله تعالى ألا، هذا للتنبيه والإثارة، إثارة الهمم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانه من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم تشويقا للعباد، تشويقا لقلوبهم، قبل أن يعرفهم تشويقا للعباد، تشويقا لقلوب عباده إليه سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية فيها تعريف الولي. نعم، هذا تعريف نعم. الأولياء، الولي المؤمن التقي، لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل من هذا التعريف. ولي من أولياء الله تعالى بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء. الذين آمنوا، كم يدخل تحت هذه الجملة من المعاني؟ الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه وآمنوا بالملائكة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. الذين آمنوا الإيمان الكامل التام لا الدعوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح، في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، صحيح التقوى هاهنا والإيمان هاهنا، لكن الذي هاهنا في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل. ما الدليل على أن هنا إيمان في قلبك وفي قلبك تقوى وخوف وتعظيم لله؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بد من الاستدلال على ذلك بإثبات ذلك، لأن هذا عمل قلبي. الذي يدل على ذلك قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان الإكثار، هذا الكلام فيه رد على من يستهمون أهل السنة بأنهم مرجئة، يقولون أنتم تخرجون العمل من الإيمان. هذا كلام علماءنا بارك الله بكم، كيف نخرج العمل من الإيمان؟ نحن نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. أما الذين يشغلون علينا من الحدادية وغيرهم يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة.